الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. هذه هي الآية 36 من سورة يونس، كأنها فاصلة بين المقام السابق في هذه السورة المباركة من الآيات 31 و32 و33 و34 و34 و35 التي ساقها الله عز وجل ووجه فيها 8 أسئلة أمر حبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يجيبهم على بعض منها، ووجه وطلب الجواب من المشركين أن يجيبوا عليها ضرورة، لأنهم مقرون بها وموقنون في قلوبهم وصدور ونفوسهم بأنها حق. فقال لهم: قل من يرزق من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حقائق ما يستطيعون إنكارها، لأنهم هم وآباؤهم كانوا مقرين بها. وقلت كثيرا إن جميع الكافرين في أطراف الأرض مع على جميع اختلاف مللهم ونحالهم، سواء كانوا ملاحدة دهريين أو كانوا وثنيين أو كانوا نصارى أو كانوا يهودا، يقرون بذلك، أو كانوا مشركين كمشركي جزيرة العرب، لما تواتر على ألسنة الأنبياء السابقين وما أقره الله في كتبه السماوية التي لم تخل أمة منها من نذير يعلمهم هذه الحقيقة. حتى كما قلت كثيرا، حتى قال موسى لفرعون: لقد علمت، لما أقول أنا ربكم الأعلى، لقد علمت، يعني في قربك يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكفار مكة كلهم كانوا يقرون بذلك، يقرون بأن الله رب كل شيء وسيد كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء والمهيمن، كل كفر مكة حتى وجهل وابله وجميع الملاعين الطواغيت الذين كانوا في مكة وغيرها، كلهم كانوا يقرون بذلك، ما فيهم أحد يختلف يقول لا. كل هذه كانوا يؤمنون بها، لكنهم مع الإيمان بها صاروا يعبدون معه غيره، اللي يسميها العلماء شرك في العبادة. ولا بد من توحيد الله توحيدا خالصا في ذاته لا يشبهه شيء، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا ملك ولا أحد في السماوات ولا خلق كائن مخلق، هو لا يشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما أنه واحد في ربوبيته اللي بيقربها أهل بكة وبيقول لهم، هو يقول واحد في الربوبية، لأنه يقول رب الطواغيت اللي يعبدونها والأصنام التي يدعونها ويعبدوها يتعبدونها بها، يقول هو ربها. وقلت كثيرا كانوا فيه يعلنونها في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يقرون بأن الله هو رب اللات والعزة ومن أسأل الأخرى وهو الونائلة وإساب وكل الأصنام والأوثان اللي يضرعون لها ويبكون لها ويتذللون لها ويستغيثون بها ويستجيرون بها، يعني يقرون أن الله ربها. حتى لما سأل النبي واحد من الذين أسلم قال له: كم لك رب؟ قال: كذا وكذا رب في الأرض ورب في السماء. قال له لمن تجعل يعني حوائجك ومضارك وكذا؟ قال الله اللي في السماء. قال يعبده وحده ما دام أنت تقر به ربا فأقر به إلها، وما ولا يمكن هو يرضى أن يشرك به في الألوهية شيء. لو أنك كما قلت كثيرا عبدت الله 100 سنة وبذلت من العبادة كل ألوان الطاعة والذلة لله، لكن أشركت به مثقال ذرة أحبطت كل عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإذا كانت كلمة كانت سورة الفاتحة أم القرآن، أم القرآن، لأنها اشتملت على كل أصول السعادة للإنس والجن، وكل من سلك سبيلها واهتدى بهديها هي صريطه إلى إلى إلى جنات النعيم. يجعل في إياك نعبد وإياك نستعين، لا نبذل أي حركة أو سكنة من العبادة لغير وجهك الكريم. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل يضرب به وجه صاحبه، ولا يقبل الله عملا من عبد إلا أن يكون عمله خالصا صوابا، يعني خالصا لا يقصد به إلا وجه الله، وصوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الأسئلة إلى أن قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله، ما هم مجيبين. قال قل الله يهدي للحق، انت جاوب، انت جاوب عنهم يا حمد. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع؟ وترك الجواب. ليه ترك الجواب؟ لانه واضح، اذا كان عندك واحد ما يقدر يدل روحه، ما يعرف يدل روحه على الطريق الصحيح، يخبط في الشوك، ما يدري الحق من الباطل، هذا تتبعه ولا تتبع واحد حط قدامك نور واضح ومنهج مستقيم وصراط معتدل قويم، تشوف من تشوف كأنك تحس أنك ترى الجنة في آخره. أيهم تتبع؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهد يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، إلا واحد يمسكه عشان يقول له الطريق كده، يمسكه من كتوفه حسيا ويحمله حملة على الطريق الصحيح بالقوة، مثل ما يحمل المسلم الكافر بالسلاح للدخول في طاعة الله وليقاد إلى الجنة بالسلاسل، لا حبا في سفك دمه ولا إزهاق روحه، وإنما عملا على تخليصه من جهنم. فإذا لم يخلص يعني قد يأتي أقوام كثيرون يقادون إلى الجنة بالسلس، كهؤلاء الذين عندما يروا عزة الإسلام وقوة المسلمين وهيبتهم، يا أسف اللي ضاعت ما صار ما شيء، هذه القوة اللي ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله حتى يدخلوا في الجنة بدون ما تضرب ولا تخط، إذا رأوك مستعدا قويا في ذاتك، قويا في كيانك، قويا في نفسك، قويا مع إخوانك، متحدا مع جماعتك، كلكم على نهط واحد، تلهجون لهجة واحدة وتتنهجون منهجا واحدا، إذا ترجوك العدو ما وين يروح؟ ما يجد حيلة لكم. هو إبليس يشتغل لتفريقكم، ويجي أعوانه من شياطين الجن والإنس يحاولون تفريقكم وتشتيتكم، لكن ينبغي أن تكونوا حريصين لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه ما يهدي الشيطان إلا إلى الضلال المبين. بعد ما وجه هذه الأسئلة وتمت الأجوبة، جاءت الأجوبة التي سكت، قال وما يتبع، هذه فاصلة الآية 36 فاصلة، يأتي بعدها بعد هذه الفاصلة مقاما جديدا، مقام جديد، يأتي بعد هذه الفاصلة مقام جديد، وهو الرد على الذين يقولون للنبي عليه السلام اتي بقرآن غير هذا أو بدله. وبعد ما ساغي الأدلة على أنه رب كل شيء وسيده ومليكه وما لأحد أبدا في السماوات والأرض أن يأتي مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم البعض ظهيرة ضرب جاب هذه فكان محطة استراحة علشان في الاستراحة دي يعطوهم درس جديد ليبين لهم ما هم عليه وما عليه أهل الإيمان والإسلام قبل ما يبدأ يجيب الرد على قولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدل حيث قال في الآية التي بعدها وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله ويثق الأدلة المبينة والبراهين الساطعة في الآيات اللي بعدها اللي هي 37 و38 وتماشي يسوق الآيات للرد على الذين يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدل ولكن جاء بهذه الفصل يقول لهم يقول لي عشان ما هي لهم لحالهم ما هي لأهل مكة ولا لأهل جزيرة العرب ولا لأهل الشرق أو الغرب ولا لأهل الشمال ولا الجنوب بل كل بشر كل عاقل كل من يتأتى أن يوجه إليه الخطاب كل من يتأتى أن يوجه إليه هذا الخطاب سواء كان إنسيا أو جنيا من المكلفين من الثقلين من الإنس والجن ذكورهم وإناثهم قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ثم يستأنف استئنافا بيانيا في الجملة هذه الجملة الأولى من المقام الجملة الثانية إن الظن لا يغني من الحق شيئا قاعدة الجملة الثالثة تدليلية إن الله عليم بما يفعلون ثلاث جمل هذا المقام ساق فيه جملا ثلاثا الجملة الأولى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا الجملة الثانية وهي استئناف بياني كأن سائلا سأل ولما قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وماذا يفيد الظن فيقولهم إن الظن لا يغني من الحق شيئا ثم يبين لهم الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بأن ربهم لا تخفى عليه خافية من خلجات صدورهم أو خطرات أنفسهم أو ما يقع فيه من الوساوس خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل عنقك إحنا أقرب إليك منه ما هو مثل ما يقول الملاحدة والأهل وحدينا وعدد الوجود هو في كل مكان لا علمه هو فوق العرش العظيم وقد علمنا أن العرش يحيط بالسماوات والأرض جميعا وأن السماوات السبع وما فيها ومن الملائكة وغيره والأراضين السبع وما فيها وما بين السماوات وما بين الأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض والله فوق ذلك كله فوق ملائكته فوق ملائكته فوق حملة عرشه فوق عرشه فوق عرشه لا يشبهه شيء ولا يخالطه شيء من ذلك كله هو ربهم خالقهم مدبرهم مهيمن عليهم لا تخفى عليه خافية من حركاتهم وسكناتهم والويل كل الويل لمن سلك لمن عصاه والسعادة كل السعادة لمن التزم طاعته وطاعة رسله وآمن بكتبه وأنبيائه لأن هذا عند الله له قدر عظيم وجاه كبير عند فاطر السماوات والأرض ينتفع به يوم القيامة أما الحائد عن الطريق المستقيم السالك للطريق الموجه هذا ويله من الله إن الله عليم بما يفعلون والجملة الأولى ينبغي التنبيه فيها إلى مسائل اشتملت على قوله تعالى وما يتبع يعني وما ينقاد وما يتبع يعني ما ينقاد وما يقلد وما يقلد وما ينقاد لأن الاتباع أنت تشوف طاغوت يمشي وتتبعه، شيطان يمشي تتبعه، ملك إذا كنت من أهل البر والخير تتبعه. لكن الاتباع الصحيح هو المبني على العلم، المبني على الدليل، بلاش كلمة العلم. كل قول لا دليل له من كتاب الله أو من سنة رسوله اضرب به عرض الحائط، وإياك إياك إياك إياك أن تسمع الله يقول قولا وتسمع شيخا يقول قولا يخالف ما قال الله ثم تنقاد للشيخ ولا تنقاد إلى ما قال الله. وإياك إياك أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا في مسألة ويصح الخبر بذلك ويعرفه عامة أهل العلم أن هذا هو الخبر الصحيح الصادق، ثم يقول قال الشيخ فلان لأنه كبير في أعين الناس، فتقول نعم أنا مع الشيخ، تقول لك الله، تقول له الله يقول، لا يقول لك الشيخ من فين يقول. هذا لا شك شرك في العبادة وشرك في التوحيد، ومن مات عليه، ومن مات عليه يعني هو قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر، قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر. ولكن طبعا مجرد التقليد شرك، لأن الله، لأن النبي محمد لما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم أهل الدين حقهم، ورهبانهم يعني المتدينين العباد، العباد من النصارى وغيرهم، أحبار ورهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، إن ما كنا بنصلي لهؤلاء ولا نصلي ولا نصوم لهم، كالأما كانوا يحلونكم يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون، معنى كلام النبي عليه السلام. هو قالوا أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، أما كانوا يحلون. فالذي يتبع شيخ من المشايخ أي كان، ومن البلايا الكبار أن يكون شيخ من كبار دعاة التوحيد يرضى أن يقلد وأن يعبد مع الله عز وجل، ولو رضي بذلك لكان أحد الطواغيت الخمسة. لو رضي الشيخ هذا اللي قايم طول حياته يدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله، لو جم يدعونه هو ورضي، أو يقارننه برسول الله وقد يقدمونه على رسول الله. لا أنا أسمع كثير تقول لهم قال الله، يقول قال الشيخ فلان، تقول لهم قال رسول الله رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويكفينا أن يكون في البخاري، ويزيدنا فخرا أن يكون في البخاري ومسلم، ويدون عد أن يكونوا قد اتفقوا على اللفظ الواحد. يقول لك هذا الله يقول، تقول لا الشيخ فلان يقول، الشيخ فلان يقول، وانا بتسمع الرسول يقول. ما تخجل على نفسك وما يخجل الشيخ اللي انت بتقول لو درى بك، لو درى انك تفعل هذا ما رضي، لانه لو رضي كما اقول لكان طاغوتا من الطواغيت الخمس، لان من رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض. وذلك لما قالوا المظفرح الكفار، لما قال الله انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح الكفار وطار قلبهم من الفرح، وقام عبد الله بن الزبعر حاسب إنه شيخ الشيوخ هذا الكافر الملعون، وإن كان اهتدى بعد ذلك وآمن. قام عبد الله بن الزبعر يقول محمد إحنا أنت الآن تقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حكمت على اللات والعزة ومنات الثالثة وآلهتنا أنها من حصب النار، وإحنا راضيين يا محمد إن تكون آلهتنا مع عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم عبد من دون الله، فأنزل الله عز وجل عند الله جل. إن الذي سبقت لهم منا الحسنى أولئك، ما يرضى عيسى بن مريم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهو مشات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولما سمع عيسى أن بعض الناس يقولوا الله هو المسيح، قال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الظالمين انصار. وقال لما قالوا الله ثالث 3 قال وما من إله إلا إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن هناك أمور لا يقبل فيها للتقليد البتة، أمور توصلك الجنة وتحل بينك وبين النار، هذه ما يقبل فيها تقليد أي شيخ، لا يقبل فيها إلا كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا جميع أصحاب محمد كانوا على منهج النبي محمد، ما علم أن واحدا من أصحاب رسول الله شذ عن هذا الطريق. الواحد منهم كان يسافر شهر على ناقته يقطع بها الفيافي والقفار والحر أو البرد والجوع والعطش عشان يلتمس تصحيح كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار ناسي حرفها. فيركب أبو أيوب الأنصاري أو واحد من الصحابة ناسي اسمه أنا الآن من المدينة وقد شك في كلمة سمعها من حديث، ويتذكر من الذي كان معي عندما سمعت رسوله يتكلم بها، ويتذكر أن الذي كان معه هو عقبة بن عامر وعقبة بن نافع حاكم مصر يومها، فيركب ناقته من المدينة النبوية من المدينة المنورة ويشد رحله مسيرة حتى يصل إلى مصر ويصل إلى الفسطاط ويبحث عن الأمير ويقول له الصبيان، لأن الجيش كله يقاتل في سبيل الله ينصر دين الله وعلى كلمة الله، ولا بقي إلا الأطفال الصغار يلعبون في الحارات والأزقة في الفسطاط. فيسأل العيال وين الأمير، قالوا الأمير هذه خيمته، كانت كلها خيام بناها الصحابة سمى الفسطاط مكان عاصمة مصر حق الفراعنة اللي اسمها منفس، ويروح ويقف وهو راكب على الناقة السلام عليكم، فيخرج له الأمير ويفرح به هذا صاحب رسول الله، يطير قلبه وحاول صاحب رسول الله، لكن يقدر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي التموا على حبه صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول له انزل، قال له لا، كنت معي يوما كذا وتكلم النبي بكلام وقال كذا، سمعت يقول وشككت في كلمة من الحديث وتذكرت أنك كنت معي يومها. قال قل يا فلان، فبدأ يقرأ الحديث، عندما انتهى من قراءتي على ما سمع قال هكذا، يعني بالحرف سمعته من رسول الله. فلوى عناقته عناق الناقة يرجع، قال انزل، قال لا من حاجة أبرجع لبلدي أبرجع لي، هذه مهمتي اللي أنا شديت الرحال من أجلها، طلب كلمة في العلم، طلب كلمة واحدة تصحيح كلمة في العلم. يقولون إنه لقى حافي، طلع له حافي وثيابه ما هي ثياب الأمراء والحكام، ثياب واحد يمشي الحال يلا يعيش. قال مالي لا أرى عليك حذاء وأنت أمير الأرض، أنت أمير البلاد هذه كلها ولا تلبس حذاء؟ قال كان النبي يأمر، هو عارف إنه يعرفها، كان النبي يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني ما هو لازم دائما نتنعم ونتبختر، خلينا في حافين شوية ونشوي شوية. قال وما لي لا أرى عليك أثر الإرفاء، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاء. هذول الصحابة اتباع للنبي، واتباع الرسول لا يسمى تقليد. العلماء عندما يقولون التقليد يعرفون التقليد اللي هو أشار ذكره الله هنا في الآية وما يتبع أكثرهم إلا ظنًا، يعني وما يقلد أكثر هؤلاء الذين لم يسلكوا الطريق السعيد والطريق الرشيد وسبيل الهدى، هذا كلهم ما يقلدون إلا بالظن، ما لهم بصيرة في العلم، ما بنوا علمهم على قواعد أساسية. من القواعد الأساسية في العلم أن مسائل الاعتقاد لا تبنى على الظن بحال، وجميع ألوان التقليد لا تنفع في العقيدة. يعني بد يكون العامي والعالم عنده بصيرة بالرب الذي يعبد، أما أسماءه الحسنى وصفاته العليا ما يجيبها الإنسان من عنده، لابد من النقل عن العالي عن العالم المأمون وهو رسول الكريم بما ألقى الله إليه من الوحي وأنزل عليه من الرسالة. وما والله عز وجل لا يحيط أحد بعلمه كائنا من كان لا ملك، حتى حملة العرش ما يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كان النبي يسأل حتى على أسماء الله، طبعا نسمع كثير طبعا يقول طبعا في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يديك واحد مغرور يقول ربنا ماله 99 اسم، ليش؟ يقول لأن النبي يقول إن لله 99 اسما، هو قال كل أسماء الله 99 ولا قال فيه 99 اللي يحصل الله 99 اسم يدخل الجنة، اللي يحصل الله 99 اسم ما هو يحصيها بمعنى بس يحفظها، لا يحصيها يعلم ما تهدف إليه ويعلم ويؤمن بها وينقاد لها ويستقر قلبه على هذا. هو الإيمان، هذا هو العلم، هذا هو العلم. لكن النبي هو يدعو رب اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، اسمع أسألك بكل اسم هو لك. النبي اللي يقول، النبي اللي يسأل، النبي محمد هو اللي يقول أعلى من خلق بالله، أعلى من خلق الله بالله، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اسمع أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ما علمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد منه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا من دعائنا. إذن ما ينفع التقليد، اتباع النبي لا يسمى تقليد، يسمى اتباع واقتداء زي رسول الله، سلوك منهج النبي محمد. التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. التقليد عند علماء أصول الفقه، التقليد عند علماء أصول الفقه هو أخذ قول الغير من غير معرفة الدليل، قال كلام مثل الببغاء، إذا يقول السلام عليكم يقول ببغاء السلام عليكم، تسألوا عن معنى السلام عليكم لو قلت له وش معنى السلام عليكم يقول لك وش معنى السلام عليكم، يعني ما يجيب لك شيء من عند، يقلد مثل الصدى حق الحجر، مثل الصدى حق الحجار حق اللي يرد الصوت، يعني ما عنده علم. فاللي يقلد في العبادة، اللي يقلد في العبادة والعقيدة عمله مردود. واللي يدور على الخاطر أمور، يعني الخاطر قد يدخل هو شيء يمر على الجسم على القلب بسرعة ويروح ما يقعد أبدا، سميه خاطر سميه هو سميه هاجس بس ما يكفر ما يستقر، أحيانا يمر هذا الحادث ولكن ما ينطلق بسرعة، يتذبذب يقف محله، بس ما يمل هنا ولا يمل هنا، هذا يسمى شك، تردد بين أمرين من غير ميل إلى جهة منهم، هذا يسمى شك. إذا ارتفع إلى جهة شوي يبدأ الظن، هو الظن يأتي على الوهم لأنه داخل في باب الظن، الوهم والهاجس والخاطر والوسواس السريع كله داخل في باب الظن، لكن إذا ارتفع عن درجة الشك صار ظن. وبعدين هذا الظن لا يستويان، هو في القلب لا يستويان، لابد أن إما يميل أكثر شوي أكثر شوي للجانب هذا أو أكثر شوي للجانب هذا، الميل اللي مال إلى جانب أكثر يسمى الجانب الراجع عنده، وإذا مل الأدنى يسمى الجانب المرجوح، يسمى الجانب المرجوح ويسمى الراجع. هذا كل ما خرج إلى باب العلم، هذا كل داخل في باب الظن. ربنا بيقول هنا وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وش كانوا عليه؟ اللي بيعبد اللات هو عنده عليها دليل من كتاب أو سنة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني دلوني أروني ماذا خلقوا من الأرض، هاتولي قطعة من الأرض قولي هذه خلقها اللات أو العزة أو واحد من الأصنام دي، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا من الأنبياء السابقين أو أثارة إن كنتم صادقين. وفي سورة فاطر نفس هذا المعنى، والذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع والذي جعلكم خلائف، يبين يعني ما عندهم من أثارة من علم ولا يتبعون إلا الظن. وهنا يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني شيء شافوا آبائهم يمشون عليه فسلكوا مسلك آبائهم. تقول وش الدليل؟ ما يجيب لك دليل. وش الأصل؟ عندك خبر من كتاب؟ ما عنده خبر من كتاب. عندك خبر من سنة؟ ما عنده خبر من سنة. وش اللي عندك؟ وش اللي عندك؟ فلان قال من فلان هذا، إن كان الرسول سمعنا وأطعنا. ليش الرسول سمعنا وأطعنا؟ لأنه لما جانا وقال أنا رسول الله، أنا صحيح أبو بكر أول ما قال أنا رجل صدق، وكانت محببا سهلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلكأ ولا تأخر ولا تأخر، إذا أخبر قد صدق. لما قالوا الكفار فرحوا يوم قال إني رحت السماوات وصلت إلى سدرة المنتهى، فرح الكفار فرحا عظيما يجعلوها آية على أنه كذاب. ولما جاءوا زوروا أبو بكر خايفين أبو بكر يصدق، راحوا لأبو بكر يركضون، يا أبو بكر محمد يقول إنه راح لبيت الإليا وبيت المقدس ورجع إلى السماوات العلى وراح إلى العرش وشاف وشاف، قال أنا أصدقه في أقرب من ذلك، أنا أصدقه في خبر جاتيه في لحظة وإحنا جالسين نسمع وفتتنا الكفار يحسبون، لكن قالوا طيب تعال أنت رحت بيت المقدس؟ قال نعم. شفت بيت المقدس؟ قال شفت بيت المقدس. في المنام ولا في اليقظة؟ طبعا في اليقظة، لأنه في المنام ما كان فتنة ولا شيء. لو كان قال لهم أنا رحت في المنام، لو واحد قال لك أنا رحت درت العالم في المنام تقول له كذاب، مدام قال منام منام تصور. لكن شفت قاي شفته، قالوا اوصف لنا أبوابه وشرفاته، فيجليه الله أمامه يخليه قدام عينه كأنه بينه وبينه إلا متر، شرفاته كذا، ويبدأ يصف لهم شرفات المسجد الأقصى وهو جالس بينه ولا يرجع. طبعا نقول لكم في عير لكم جاي في الطريق الآن قريبة من الطريق، هذه العير فيها كذا وفيها كذا وفيها جمل كذا وفيها واحد الماء يعمل كذا، ويجيهم العير ويقولوا صدق محمد صدق محمد. فإذا جاب المعجزات الحسية والآيات ثم هذا القرآن العظيم وهو أكبر حجة باقية بقيت ما بقيت السماء تبقى السماوات والأرض. فإذا جاء صدقت كل ما يجب خلاص قام الدليل القاطع الذي لا يحتمل الريبة ولا شك أنه رسول الله، فعلينا أن نصدقه في كل ما قال وأن نتبعه دون أن نبحث عن كل علة. إن قال نقول صدق ونعلم علم اليقين أنه صادق. لما جاء يوم فتح يوم الحديبية وكتبوا في السر في السر في السرور من جاء من المشركين إلى محمد مسلما يرده إلينا، من جاء من مكة مسلما إلى محمد يرده إلى مكة، ومن جاء من المسلمين إلى كف إلى مكة لا يردونه إلى محمد. عمر أعقل الرجال، أعقل الرجال بعد النبي وأبي بكر، ومع ذلك يكاد ينجم. إحنا كيف نعطيهم هذا الخشرط ده؟ إحنا دون منهم نعطي الدنية في ديننا؟ ما يمكن أبدا أبدا نسلم هذا ويروح لأبو بكر يقول يا أبو بكر أليس محمد رسول الله؟ هو رسول الله. قال لي إني جاي اللي مكة ونطوف، قال هو قال لك السنة هذه يعني ما هو بشركم بأنكم ستطوفون بالبيت الحرام آمين ومتحلقين ورزق والسليم. هو قال لك السنة هذه، ما قال لك السنة هذه، والله يا عمر ستطوفن بهذا البيت استمسك بغرزه فإنه رسول الله. وبعد مدة يعرف عمر إن الحق كل الحق والسعد كل السعد كانت في طاعة النبي محمد، والله سماها فتحا مبينا، يعني جعل صلح الحديبية سماها فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحديبية. لأنه لما بدأ يشرحوا له إن اللي يجي مسلم اللي يرتد من المسلمين يروح مكة، المسلمين لهم مصلحة أن يبقى عندهم. لو واحد من المسلمين قلبه زاغ هو ما حصل أبدا والله الحمد، ما حصل أبدا والله الحمد. لو واحد من المسلمين قلبه زاغ وراح مكة راجع عن الإسلام، لنا مصلحة أن يرجع لنا؟ ما لنا مصلحة، هذا سوسة في القلب ما ينبغي أن تبقى، خليه يروح، هذا بلوى وجوده عندنا ضرر عليه. ولكن لو جانا واحد مسلم وردناه لهم الله فوقه، الله هو اللي ينجحه، الله هو اللي ينجيه، ما تركناه وحده، تركناه لرب العالمين القادر على كل. وفعلا هذا الذي كان عندما جاهم فلان ورده النبي محمد وذهب إلى سيف البحر، وهو ماشي في الطريق لما مسكوا جماعة علشان يردونه ويقتل واحد منهم ويهرب الثاني وبعدين يأخذ سيفه ويروح إلى سيف البحر، وكل من جاء مسلما عرفوا أن لو راحوا للمدينة يردون، فيروحوا سيف البحر، وصارت لهم فئة مؤمنة على سيف البحر، كل ما يمر مشرك يقتلونه ياخذون سلبه، سلبه من أهل من الكفار. قالوا أرسلوا النبي سامحناك في هالمدة وخذهم وردوا حطهم عندك كلهم. وصدق الله فرج الإسلام للمسلمين. كثير كثير كثير من آيات الله التي جعلها الله لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتكرر كثير. بسم الله، وأنا جيت من اليمن يقول وعملت العمرة، طبعا هذا كلامه من الميقات، وبعد انتهى من العمرة جيت هنا للزيارة، والآن انتهيت من العمرة وأريد العودة إلى اليمن، وأريد قبل السفر إلى اليمن أخذ عمرة أخرى، فهل لكن أريد أنا أبقى في جدة مدة أيام قليلة، هل أجيب العمرة من جدة بعد الانتهاء من عملي أو أنزل بالعمرة من هنا؟ لا يا أخي، إذا كنت تريد العمرة ولا ما هو لازم عليك، ما دمت توك عامل عمرة حمد ربك واشكره وروح والله يتقبل منك، وإن كنت لازم منك تعمل عمرة فلا بد أن تكون من الميقات من هنا، وإن رحت الجدة عليك دم، إن رحت الجدة عشان تبدأ منك عليك دم. الستائر يحطوها على النوافذ هل يسمح بها دين الحنيف؟ إذا كان في الستائر هذه ما هو يعني مجرد زينة وإنما للدفع مثلا الضياء أو دفع كذا فهذا الأمر فيه، حتى كانت عايشة تستر بعض حجر النبي بقرام لها عليه الصلاة والسلام. امرأة جاءت للمملكة بنية العمرة فاتتها الدورة الشهرية قبل أن تحرم، ماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تدخل الحرم؟ لا يجوز لها أن تدخل الحرم، يعني المسجد، المراد بالحرام كلمة حرام هذه صارت تغلب على ألسنتنا كلنا ألسنتنا كالحرم يعني على المسجد، هذا غلط. يعني حتى لساني أنا أحيانا يقول حين طلعنا من الحرم دخلنا الحرم، هذا غلط. الحرم ما هو مجرد المسجد، المسجد النبوي جزء من الحرم، الحرم النبوي من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. يقول النبي حرمت ما بين لابتيها، ويقول المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، ورواية مسلم ما بين عير إلى ساوة، ما بين عير إلى ساوة، هذا الحرم ده. والحرم تدخل الحائض والنفساء والرجل معه يقرب زوجته ويبول يتغوط فيه، ما هو حرم وحرم، بس لا تنتاق حرمات الحرم، لا يصاد صيده ولا له أحكام مثل حرم مكة له أحكام. ولكن المسجد النبوي والمسجد الحرام وجميع مساجد المسلمين لا يحل لامرأة حائض أن تدخلها، في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد إلا عابري سبيل، عند كان عابر سبيل معنى أجنب وهو في الحرم بمعنى احتلب وهو نايم يطلع ولا شيء عليه ليلتسل. أما هذه المرأة التي جاءت بنية العمرة ودخلت في المملكة بنية العمرة وجاءتها الدورة، نقول لها شوفي إذا كنت مرتبطة يعني رحلة معينة من الناس ولا لكم أن تتأخروا لحظة عن موعد عودتكم لبلادكم، وأنت تعرف العادة حقك، فإن كانت العادة حقك تسمح لي بأنك تنوين العمرة من هنا من المدينة من الميقات وتصلين إلى مكة وتقعد وتلبي في الطريق في نفسك لبيك اللهم لبيك وتنوي عمرتك وبعلمك كيف تعنوين، وإذا وصلت إلى مكة لا تدخلين المسجد الحرام، لا تأدين أعمال العمرة البقية بعد الإحرام من الميقات وتجنب الطيب والرجل يقربك أو يلعب معك أو حتى يضع إذك أي متاع من الرجل لا يحل مهما كان ولو كان شيئا قليلا حتى تصل إلى مكة، وإذا وصلت إلى مكة تقعد ببيتك أو خيمتك أو فندقك، وإذا طهرت على طول تروح تدخل الحرم والطيف وتسعي وانتهت عمرتك. أما إذا كنت تعلمي أن المدة دي ما تكفيك، يعني تعرفين أن بقي لك مثلا أنت تبي تسافري اليوم أو باك وتقضي لك مثلا 4-5-6 ساعات في الطريق، وإذا وصلت مكة لسه ما طهرت لكن يمكن تصوري باكر ولا عبد، نقول لك تقعدي. لكن إذا كانت عادتك تبيلها 10 أيام مثلا وجماعتك بيسافرون بعد 8 أيام من اليوم، يعني ما عندك وقت عشان تطهري وتدخل الحرم، فنقول لك أحسن لا تحرمي ولا شيء عليك، لا تحرمي ولا شيء عليك، ونياتك أجرك على الله عز وجل، لعل الله يكتب لك أجر العمر لأن الأعمال بالنيات وانت نويت إن شاء الله. ولكن إذا حبيتي يعني شككتي فاحرمي من اغتسلي غسل نظافة، اسمه غسل نظافة لا غسل طهار، وقولي لبيك اللهم عمرة، اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، يعني حجي واشترط اعتمد واشترط. فإذا وصلت المكة